ولهذا يسمي أهل التعطيل أهل السنة والجماعة يسمونهم مجسمة وممثلة وحشوية ونوابت. الحشوية مش معنى من الحشو، يعني ما هم ذاك الناس. نوابت، تعرفون النوابت التي تكون على جال الزرع؟ نعم، نوابت ما فيها خير، على الأطراف. نحن نقول صفونا بما تريدون. إن إخوانكم وصفوا الرسل بأنهم مجانين شعراء، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون، سحر إلا قالوا ساحر أو مجنون. أنتم صفونا بما تريدون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.